الشقيق المختوم، قال: المرحلة الثالثة دعوة الإسلام خارج مكة. دعوة الإسلام خارج مكة، هذه المرحلة الثالثة من مراحل الدعوة. وكان قبل ذلك قد ذكر مرحلة الدعوة سرا في مكة، ومرحلة الدعوة جهرا في مكة، وهذه المرحلة الثالثة وهي مرحلة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم جهرا خارج مكة. قال: الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف. طبعا مر بنا في الدرس الماضي أن العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعام الحزن، حيث إنه توفي فيه عمه أبو طالب الذي كان له دور كبير في دفع كثير من الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصد عنه أعداءه من قريش. وكذلك توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، واشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، يعني بدأ له صلى الله عليه وسلم أن يحاول الدعوة خارج مكة، لعل أهل البلاد الأخرى يكونون أحسن استقبالا لدعوته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم مكلف بدعوة العالمين، أرسله الله سبحانه لدعوة الناس جميعا ولدعوة الإنس والجن. فقال المؤلف حفظه الله: في شوال سنة عشر من النبوة. وهذا كما ذكر يساوي آخر مايو أو أوائل يونيو سنة 1969 ميلادية لميلاد المسيح عليه السلام، كان هذا يساوي السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا. سارها ماشيا على قدميه صلى الله عليه وسلم جيئة وذهابا، يعني ذهب ورجع على قدميه صلى الله عليه وسلم، ومعه مولاه زيد بن حارث رضي الله عنه. وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام، فلم تجب إليه واحدة منها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ماشيا صلى الله عليه وسلم على رجليه متجها من مكة إلى الطائف، والمسافة كما ذكر نحو 60 ميلا. وفي الطريق صار يدعو صلى الله عليه وسلم من مر عليه من القبائل، فلم يجب أحد دعوة الإسلام. قال: فلما انتهى إلى الطائف عمد، يعني عمد إلى 3 إخوة من رؤساء ثقيف، يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم 3 إخوة من رؤساء ثقيف، وثقيف هي القبيلة التي تسكن الطائف. قريش كانت تسكن مكة وثقيف تسكن الطائف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي. هؤلاء الثلاثة كانوا إخوة وكانوا زعماء ثقيف في الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد إليهم مباشرة، وذلك يعني من حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة، كان يهتم بدعوة الكبراء والسادة والزعماء، لعلهم إذا اهتدوا اهتدى قومهم، فكان يعني يخصهم صلى الله عليه وسلم بمزيد عناية في الدعوة، فإذا لم يستجيبوا دعا غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قصد هؤلاء الذين هم زعماء ثقيف، قصدهم صلى الله عليه وسلم أولا، وابتدأ الدعوة في الطائف بهم. فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام. حمكم الله، حمكم الله. جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الإخوة الثلاثة من زعماء الطائف ودعاهم إلى الله تعالى وإلى نصرة الإسلام. فقال أحدهم هو يمرق ثياب الكعبة أي يمزقها إن كان الله أرسله والعياذ بالله تعالى. يعني انظروا إلى هذا الرد السفيه من هذا الرجل. واحد منهم كان رده هو، وطبعا الضمير هنا يعني إيه، يعني حوله الراوي من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب عندما يتكلم عنه. يعني المقصود أنه قال أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، هو قال عن نفسه، لكن الراوي إيه يعني جعله بضمير الغائب، فقال إنه يعني يمزق ثياب الكعبة لو كان الله تعالى أرسلك، وهذا يعني كناية عن أنه شيء مستحيل لا يمكن الوقوع، وهذا في غاية التكذيب. وقال الآخر أما وجد الله أحدا غيرك، الثاني قال أما وجد الله أحدا غيرك يرسله إلينا يدعونا إلى الإسلام. وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، الثالث من هؤلاء الإخوة قال والله لا أكلمك أبدا. لماذا ذكر هذا التعليل؟ قال إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام. يعلم لماذا لا يكلمه، قال إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من إيه، من أن أرد عليك الكلام. أنا يعني ما وصلتش يعني المقام أن أنا أكلم الرسل. ولئن كنت تكذب على الله سبحانه وتعالى ما ينبغي أن أكلمك، وإن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فهكذا كانت هذه الردود السفيهة من هؤلاء الثلاثة الذين هم زعماء ثقيل. ومضمون هذه الردود الثلاثة أنهم في غاية التكذيب، وأنهم يعني أعلنوا أنهم لا يمكن أن يستجيبوا لدعوته صلى الله عليه وسلم. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عنه، يعني أعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد منهم أي يعني يفتح له المجال في دعوة الآخرين وألا يؤذوه صلى الله عليه وسلم. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام 10 أيام، وفي هذه الأيام العشرة لا يدع أحدا من أشرافهم إلا ويذهب إليه صلى الله عليه وسلم ويكلمه. فقال اخرج من بلادنا، كلهم قال اخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم، وأغروا به سفهاءهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يود أن يحسنوا استقباله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل إذا لم يستجيبوا لدعوته ألا يصدوا الآخرين وألا يمنعوه من دعوة الآخرين، لكنهم لم يفعلوا ذلك وأغروا به سفهاءهم. فلما أراد الخروج صلى الله عليه وسلم تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا له ثماطين، أي صفين، وقفوا إيه صفين عن يعني جانبي الطريق، وجعلوا يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، جعلوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وبكلمات من السفه، ويعني يسيئون إليه صلى الله عليه وسلم بكلمات فيها استهزاء وإساءة إليه صلى الله عليه وسلم، ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، يعني ظلوا يضربون قدمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى اختضب نعلاه بالدماء. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يقي النبي صلى الله عليه وسلم الحجارة، يعني إذا رأى الحجر متجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصده عنه ويتعرض هو له حتى أصابه شجاج في رأسه، يعني أصابه بعض الأحجار، أصابت زيد بن حارثة رضي الله عنه في رأسه. ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط، يعني إلى بستان أو حديقة، لعتبة وشيبة ابني ربيعة. لعتبة وشيبة ابني ربيعة، عتبة وشيبة ابني ربيعة، هؤلاء يعني من زعماء مكة، وكان لهم أيضا بستان يعني على بعد 3 أميال من الطائف. ألجأوه إلى حائط، يعني بستان وحديقة، لعتبة وشيبة ابني ربيعة على 3 أميال من الطائف. يعني ظلوا يضربون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة ويسيئون إليه، حتى احتمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة. فلما التجأ إليه رجعوا عنه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا البستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة، يعني رجع هؤلاء السفهاء وكفوا عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب، يعني إلى عنب أو كرم يعني من العنب، فجلس تحت ظلها إلى جدار. جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل هذا العنب أو هذا إلى جدار. فلما جلس إليه واطمأن دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه صلى الله عليه وسلم، يعني كآبة وحزنا مما لقي من الشدة، أسفا على أنه لم يؤمن به أحد. ثم ذكر الدعاء، ويعني تفاصيل يعني قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف والدعاء المذكور قد جاءت يعني بعدد من الأسانيد المرسلة، يعني رواها ابن إسحاق بسند صحيح، لكن مرسل، يعني التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بغير ذكر الصحابي. وقال الشيخ الألباني أيضا أنه رواه الطبراني في الكبير وموسى بن عقبة، يعني له أكثر من إسناد، لكن كل هذه الأسانيد مرسلة، ليست متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها يعني أسانيد صحيحة إلى التابعين، ثم التابعي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومثل هذا يعني يحتج بعض العلماء أو كثير من العلماء يحتجون يعني بمثل هذا المرسل إذا كان صحيحا، لكن أصل القصة ثابت، يعني أصل قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثابت في صحيح البخاري، ثابت في صحيح البخاري، ولكن تفاصيل هذه القصة هي التي جاءت بأسانيد مرسلة صحيحة. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به حينئذ لما ألجأوه إلى هذا البستان واستقبلوا دعوته صلى الله عليه وسلم أسوأ استقبال. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. انظروا إلى الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وقد اشتد به أذى كفار مكة حتى أخرجوه صلى الله عليه وسلم يعني يلتمس هداية غيرهم من أهل القرى حولهم، فكان هذا الرد من أهل الطائف أول ما استقبله صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ يعني يشكو إلى الله سبحانه وتعالى، والأنبياء كانوا يشكون إلى ربهم سبحانه وتعالى ما نزل به. فيقول: إلى من تكلني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل هو وكيله سبحانه وتعالى، فهو يسأل ربه سبحانه وتعالى ألا يكله إلى أحد من الناس، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري. يعني الأبعدون من غير قرابته من أهل الطائف يعني إيه آذوه صلى الله عليه وسلم، والأقربون إيه يعني كذلك آذوه صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. لك العتبى حتى ترضى، العتبى يعني المعذرة الاعتذار والاستغفار، يعني يقول لك العتبى حتى ترضى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه يستغفر الله تعالى ويعتذر إليه حتى يرضى سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بك. قال فلما رآه ابن ربيعة تحركت له رحمهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا البستان وكان فيه إيه شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة، وهذان كان من أعدائه صلى الله عليه وسلم الذين يؤذونه في مكة، لكن إيه بالرغم من ذلك لما رأوا يعني الحال الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم إيه تحركت رحمهما، يعني بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، فمهما إيه كان الأمر يعني لا يرضيهم أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غريب في الطائف وهم إيه من قرابته، ولا يعني يقدمون له شيئا من المساعدة. فتحركت له رحمهما فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداد، كان لديهما غلام نصراني يقال له عداد، كان ايه يعني يعنى لهم بهذا البستان ويخدمهما في هذا البستان. وقال له خذ قطفا من هذا العنب واذهب به الى هذا الرجل، خذ قطفا من هذا العنب واذهب به الى هذا الرجل. فانظروا يعني الى الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، لدرجه ان ألد اعدائه من قريش يعني اشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. فاعطوا الغلام قطفا من العنب عنقودا من العنب وقالوا اذهب به الى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكل. قال عداس إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، يعني الغلام النصراني تعجب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله، قال هذه الكلمة يعني إيه ما يسمعها من أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى، نينوى بلدة في العراق، من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له وما يدريك ما يونس بن متى، وما يدريك ما يونس بن متى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلعه الله سبحانه وتعالى على شيء من قصص الأنبياء قبله، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يونس عليه السلام من أهل هذه البلدة التي منها هذا الغلام، والغلام لأنه نصراني فعندهم يعني سيرة يونس عليه السلام في كتبهم ويعلم أنه من أهل بلده. فقال وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي، كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلها. فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك، يعني أسلم عداس ولما رأى يعني ابن ربيعة عداسا يقبل يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه فقالوا إيه أما غلامك فقد أفسده عليه. فلما جاء عداس قال له: ويحك، ما هذا؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداد، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينك. دينك النصرانية، والعياذ بالله تعالى، يزعمون أنه خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله تعالى. طيب. قال: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا محزونا كثير القلب صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الطائف يعني بغير ثمرة يعني عاجلة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم على يديه رجل من أهل هذه البلاد وهو عداس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فطبعا بالإضافة إلى ما يعني ناله صلى الله عليه وسلم من الأجر والشرف على يعني هذا الذي قام به صلى الله عليه وسلم في نصرة دين الله تعالى والصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، وبالإضافة إلى ذلك نال صلى الله عليه وسلم أجر إسلام هذا الرجل. قال: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط إلى أن قال: فلما بلغ قرن المنازل، قرن المنازل هذا منطقة يقال لها قرن المنازل أو قرن الثعالب، يعني مكان في الطريق بين بين مكة والطائف، وهو في طريق رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف متجها إلى مكة. فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. هنا سيأتينا ذكر حادثتين جعلهما الله سبحانه وتعالى تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تعرض له من الموقف الشديد في الطائف. فيعني جاءت هذه التسلية من الله سبحانه وتعالى لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين له ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل معه ينصره ويؤيده، وإنه صلى الله عليه وسلم وإن كذبه أهل الأرض فإن الله سبحانه وتعالى ينصره عليهم، وهو سبحانه وتعالى معه بنصره وتأييده. الحادثة الأولى اللي هي حادثة ملك الجبال، وسيأتينا ذكر حديثها وهو في صحيح البخاري. والحادثة الثانية هي إسلام الجن، يعني أيضا كان هذا في طريق رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة، أرسل الله تعالى إليه وفدا من الجن واستمعوا إلى القرآن وأسلموا لكي يعني يكون ذلك سرورا بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعوده عما فقد من إسلام أهل الطائف. يعني هذه يعني أمة من الجن أسلمت وفي إسلامهم يعني ما هو خير. نعم، في سياق الرواية المرسلة اسلام عداس في أسانيد مرسلة عند ابن إسحاق والطبراني وموسى بن عقبة، كلها أسانيد مرسلة، لكن هي صحيحة إلى التابعي، وبعد كده التابعي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا يسأل: هل يدل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من العنب على جواز الأكل من طعام المشرك؟ الجواب، وطبعا في تمهيد قبل الجواب، وهو أن الأصل في حوادث السيرة يعني نظرا لأن أكثر حوادث السيرة يعني ليست لها يعني أسانيد متصلة صحيحة، وإن كان يعني ممكن مضمون الحادثة نفسه يكون ثابتا من كثرة الطرق، ولكن تجد كل جزئية تفصيلية يعني لا ينهض سندها لتكون حجة يعني يحتج بها في الشرع. يعني احداث السيره، في طبعا ايه الاحداث العامه الرئيسيه هذه تكون متواتره ويكون ايضا لها اسانيد في الصحيحين وغيرهما، ولكن الجزئيات التفصيليه التي ترد في قصص السيره اكثرها لا يكون له اسناد متصل صحيح، فلا يكفي يعني سنده لكي يكون حجه في الشرع. ولكن بصفه عامه يجوز للمسلم ان يقبل طعام المشرك ويأكله إلا إذا كان من الذبائح، فإن الذبائح لا تحل إلا إذا كان ذابحها كتابيا أو مسلما، طبعا إما مسلما أو كتابيا، لكن في غير الذبائح مثل العنب وغيره فيجوز أكله. حتى الجبن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس، المجوس إيه؟ ممن لا تباح ذبائحهم، ولكن اكل الصحابه رضي الله عنهم من جبن المجوس، رغم ان الجبن بيكون فيه الانفحه اللي هي منفحه الميته، ولكن منفحه لانها يعني جزء يسير جدا، فالصحابه رضي الله عنهم يعني ايه تسامحوا فيه، يعني جبن المجوس اكل منه الصحابه رضي الله عنهم، اكلوا من ايه من سائر طعامهم ومن طعام المشركين وشربوا من مياههم، النبي صلى الله عليه وسلم ايضا واصحابه كانوا يشربون من مياه المشركين وكذا. فالمقصود ان اي طعام غير الذبائح يباح للمسلم ان يقبله هدية من مشرك ولو غير كتابي، واما الذبائح فلا بد وان يكون ذابحها مسلما او كتابيا. وايضا ننتبه الى التفريق بين مسألة المالك والذابح، يعني العبرة بان يكون الذابح مسلما او كتابيا، يعني لو كان اللحم مثلا مملوكا لكافر وثني مثلا او غير كتابي ولكن ذابحه مسلم او كتابي يحل اكله، ولو كان العكس ان مالك اللحم مثلا كتابي ولكن عنده مثلا عامل وثني ذبحه يبقى هنا لا يحل اكله. نعم. انا عنده سؤال. صلى الله عليه وسلم. بعض الجزئيات كان معاه. الجواب اخونا يسال عن اسلام الجن، هل كان الجن قد اسلموا قبل ذلك؟ الظاهر والله اعلم انه كان هذا الوفد من الجن اول من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجن، هذا الوفد، ثم بعد ذلك يعني تتابع اسلام الجن، لكن ما يذكر ان قبل حادثه رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهؤلاء النفر الذين سياتي ذكرهم في قوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران، هذا كان في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، وهم ايضا المذكورون في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجيبا. طيب توقفنا عند مسألة ملك الجبال الذي أنزله الله سبحانه وتعالى مع جبريل عليه السلام ليخير النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة. قال وقد روى البخاري تفصيل القصة بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته، حدثت عروة بن الزبير الذي هو ابن أختها، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني مر بك يوم قط كان أشد عليك من يوم أحد، وطبعا يوم أحد لما إيه تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني جرح وشج وجهه وانكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه إلى غير ذلك مما تعرض له صلى الله عليه وسلم من يعني الإصابات والأذى في يوم أحد. ف قال صلى الله عليه وسلم قد لقيت من قومك ما لقيت، قد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. هنا يعني ذكر بعض شراح الحديث أن العقبة المشارة إليها هنا ليست هي العقبة التي في منى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بالوفود في منى ويدعوهم، ولكن قالوا إن هذه العقبة المشار إليها في الحديث يعني عقبة في طريق الطائف، عقبة في طريق الطائف، والعقبة اللي هي إيه يعني مرتفع من الأرض، مرتفع من الأرض يواري ما وراءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. وهذا يعني رجل من زعماء الطائف الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أتفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو المسمى بقرن المنازل، قرن الثعالب أو إيه أو قرن المنازل، اللي هو إيه اللي هو يعتبر إيه ميقات أهل الطائف في الحج والعمرة. والنبي وقت لأهل الطائف إيه قرن المنازل، ويسمى قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب ويسمى الآن إيه السيل الكبير سماها، يعني هذا اسم المكان الآن هكذا. فهو يبعد يعني هو أقرب يعني إلى الطائف منه إلى مكة، يعني أقرب إلى الطائف يمكن يعني بعد 5 كيلو ولا 5 كيلومترات ولا شيء من هذا من الطائف بالطريق إلى مكة، 10 كيلومترات. هو ذكر أنها 60 ميلا تقريبا. لا، خرج ماشيا ورجع ماشيا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم أتفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو المسمى بقرن المنازل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حزنه يعني ظل يمشي في الطريق إيه وهو مهموم على يمشي على وجهه صلى الله عليه وسلم، يعني إيه يعني لشدة الحزن لم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم للطريق الذي يمشي فيه، فلم يتفق يعني يفق من ايه يعني من هذا الحزن الذي اصابه صلى الله عليه وسلم الا وهو في هذا المكان في قرن المنازل او قرن الثعالب. قال: فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اظلتني، فنظرت فاذا فيها جبريل، فنظرت فاذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فأتاه جبريل عليه السلام وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعل. والمشهور في شرع الحديث أن طبعا هذان الأخشبان هما جبلان في مكة، أحدهما جبل أبي قبيس، جبل ضخم كده يعني عند الكعبة قريب من الكعبة، والجبل الآخر جبل يقابله يقال له قعيقعان، قعيقعان. فهذان الجبلان هما الأخشبان. فالمشهور أن الحديث هنا يعود على أهل مكة، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبان، رغم أن القصة في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، ولكن لأن أصل ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إنما هو بسبب إيذاء أهل مكة له، ويعني كانوا سببا في إخراجه إلى الطائف، فيكون إيه هذا العرض الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق الأخشبين على أهل مكة فيهلكهم. وقال إيه بعض شراح الحديث، بل قوله إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني على أهل الطائف، أن هذا ملك الجبال ويطبق الأخشبين هذين الجبلين يطبقهم على أهل الطائف فيهلك أهل الطائف الذين آذوا صلى الله عليه وسلم، وأتاه ملك الجبال في طريق عودته من الطائف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وهذا موقف من مواقف عفو النبي صلى الله عليه وسلم عند المقدرة، والعفو يعني عند المقدرة يكون أكمل العفو وأتمه. هذا يعني تجد مثلا في أسماء الله تعالى يجتمع وهو العفو القدير سبحانه وتعالى، يعني عفو لكن عفو مع قدرة، هو سبحانه وتعالى قادر على العقاب والانتقام ولكن يعفو سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم مع قدرته عليهم، لو شاء صلى الله عليه وسلم لإيه يعني لأمر ملك الجبال ولا أطاع أمره، لأنه موكل من الله سبحانه وتعالى بطاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. فلو شاء صلى الله عليه وسلم لأمر ملك الجبال أن يطبق الأخشبين على أهل مكة أو على أهل الطائف. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وسواء كان المقصود أهل مكة أو أهل الطائف، فكلاهما قد تحقق فيه رجاؤه صلى الله عليه وسلم. فأهل الطائف أتوا مسلمين بعد ذلك في وفد كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفد ثقيف طبعا بعد هجرته إلى المدينة، وبعد يعني أحداث كثيرة ستأتي جاء وفد الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين ودخلوا في طاعته. وحتى إن أهل الطائف كان لهم يعني قدم صدق في الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد أهل الجزيرة عن الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين وكان من أسباب عدم ردة أهل الطائف أنهم قال لهم يعني بعضهم: كنتم آخر الناس دخولا في الإسلام فلا تكونن أول الناس خروجا منه، يعني أنتم آخر الناس أسلمتم مش معقول تبقوا أول الناس تخرجوا من الإسلام وكذا. يعني أوصى بعضهم بعضا يعني بالثبات على الإسلام، وثبتوا ولم يرتدوا عندما ارتد العرب، فتحقق فيهم رجاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل مكة طبعا أيضا تحقق فيهم رجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم أكثرهم بعد ذلك وكانت ذريتهم من المسلمين. قال: وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى شخصيته الفزة. طبعا هذه القصة في البخاري وفي مسلم كذلك وفي صحيح مسلم كذلك. تتجلى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الفزة وما كان عليه من الخلق العظيم الذي لا يدرك غوره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وتعرض لما تعرض له، ومع ذلك يدعو لهم ويرجو لهم الهداية وأن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قال: وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن قلبه لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه من فوق سبع سماوات، ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة وأقام فيه أياما. وفي وادي نخلة موضعان يصلحان للإقامة، هما السيل الكبير والزينة، لما بهما من الماء والخط، ولم نقف على مصدر يعين موضع إقامته صلى الله عليه وسلم فيه. يعني طبعا هذه مسألة يعني جغرافية في تحديد الموقع الذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي، وفي وادي نخلة أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم أياما في طريق عودته من الطائف عائدا إلى مكة بعد حادثة نزول ملك الجبال. قال: وخلال إقامته صلى الله عليه وسلم هناك بعث الله إليه نفرا من الجن ذكرهم الله في موضعين من القرآن. بعث الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الجن وهو في وادي نخلة في هذه الأيام التي مكثها صلى الله عليه وسلم في طريق رجوعه من الطائف. ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن: في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي سورة الجن قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إلى تمام الآية الخامسة عشرة. قال: ومن سياق هذه الآيات وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بحضور ذلك النفر من الجن حين حضروا وسمعوا، وإنما علم ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه الآيات، وأن حضورهم هذا كان لأول مرة، ويقتضي سياق الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارا. إذن هذا كان أول مرة يحضر فيها الجن، ويقول المؤلف إن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليهم حين حضروا واستمعوا إلى قراءته صلى الله عليه وسلم في هذه المرة التي هي أول مرة، وإنما أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك. لكن أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالجن بعد ذلك مرارا، وحدثهم صلى الله عليه وسلم وسألوه وأجابهم وقرأ عليهم واستمع إلى ردهم. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة الرحمن وقال لأصحابه يعني لقد كانوا أحسن مردودا منكم، يعني أحسن ردا وإجابة منكم، ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان. إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذبان. كلما استمعوا إلى هذا السؤال، لأن سورة الرحمن فيها خطاب للإنس والجن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إلى آخر الآيات. يخاطب الله تعالى فيها الإنس والجن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. من ألف الاثنين يعني يعني الجن والإنس، فيقولون: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. وكذلك ثبت أيضا في صحيح مسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن وفد الجن التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الزاد وسألوه علفا لدوابهم. وجاء في يعني في بعض روايات الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدون عليه لحمه يوم أكل. يعني كل عظم كل يعني لحم ذبح وبعدين أكل اللحم وبقي العظم، يجدونهم عليه اللحم الذي كان عليه يوم أكله الإنس. وروثوا دواب الإنس علف لدوابكم، روثوا دواب الإنس علف لدوابكم. فالمقصود أن الجن يعني التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكلموه وكلمه صلى الله عليه وسلم. قال: وحقا كان هذا الحادث نصرا آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو. يعني كان هذا الحادث مع حادث ملك الجبال، كان هذان الحادثان نصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بشارة له وتسلية له عما تعرض له صلى الله عليه وسلم في الطائف من أذى. قال: ثم إن الآيات التي نزلت بصدد الحادث كانت في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها، يعني بين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبين النجاح. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقوله تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فالآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الموقف فيها بشارات للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وبأن يهلك الله تعالى أعداءه صلى الله عليه وسلم. لا، سورة الرحمن دي كانت موقفا بعد ذلك، يعني كنا بنتحدث عن يعني الجن وأنهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مرارا، منها لما أسمعه سورة الرحمن. تفضل.